على موقع مارادونا دوت كوم. لو تعرفوا اللي بيحصل لي من انا بسمعه بيوصل لي اللي انتوا بتحكوا علي ده بيسمع منكم بيقول لي احلكم عذابي انت كنت معاكم غبي ده انتوا حابيني اكتئابي كيمو الدين ايام عبر عن درويله وهموم كتنا وبالكده محطوط في الدوامه لوحدي ومحدش غير شايل الليل انشرني يا ربي وقويني ده انا في الدنيا دي طالع عيني متحمل بزياده فوق طاقتي ما بقولش المخلوق اديني اللي مني مقبضه الدنيا حل شايفه يا رب عيني ايه يا ناس عايزينني انا الغريب بيداوي جرحي وانتوا ليه كاره اللي فرحي تهت مش عليك ملام نفسي مره تكبروني انتوا ليه بتصغروني لو يا جودي هترحموني انتوا مش هتحسوا خيري الا لما تعاشروا غيري ياللي بعملكوا بضميري من بقي بشيلها وبديكوا يا ريتوا بيتمر يوم فيكوا جدعان تبتدر عندها زيي وبتنسوا اللي واقف جنبي انا حس الكل بيعرفكوا في حضوري وغيابي مشرفكوا لو مره ذكرتوا في يوم اسمي الناس اجباري بتقدركوا بعمل اللي ما يتعملش برضو منكم ما بتشكرش كله ليه ما بيفتكرش باجي على نفسي وبعدي لو فوزت النار بودي وانتوا دايما تقفوا نفسي مره تفرحوني ده الدمع سجنت عيوني زي ما بشوفكم شوفون ليه بيحلى لكم عذابي انت كنت معاكو غبي ده انتوا حابين اكتئابي لو تعرفوا اللي بيحصل لي من اللي انا بسمعه بيوصل لي اللي انتوا بتحكوا علي ده بيسمع منكو بيقول لي بالرغم انه خفيكو فيكو ما بطقش اسمع كلمه عليكو انت هتسلكوا من جواكو مكبر ده انا بتغير بيكو بتشوفوني على قدتكو رغم اني جبل سندكو واحترمتو في ناس فوقه ده اللي مانعني عنكو اني محسوب حد منكو لولا كده انا كنت هين بطل الكر يفرحونا ده احنا بنعافر بتونا ليه في رزقنا بتبوشن اللي رب العزة سنده مستحيل مخلوق عنده لو هتقف في الدنيا ضدكو حصريا على موقع مهرجانات.com